بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا الثاني بعد 300 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى من سورة النور: ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. تحقيق لما دل عليه الكلام السابق من إعطائه الهدى للعجموات في شؤونه وحرمانه إياها فريقا من العقلاء، فلو كان ذلك جاريا على حسب الاستحقاق لكان هؤلاء أهدى من الطير في شأنهم. وتقديم المعمولين للاختصاص، أي أن التصرف في العوالم لله لا لغيره، وفي هذا انتقال إلى دلالة أحوال الموجودات على تفرد الله تعالى بالخلق، ولذلك أعقب بقوله: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. عقب الدلالة على إعطاء الهدى في قوانين الإلهام في العجماوات بالدلالة على خلق الخصائص في الجمادات، بحيث تسير على السير الذي قدره الله لها سيرا لا يتغير، فهي بذلك أهدى من فريق الكافرين الذين لهم عقول وحواس لا يهتدون بها إلى معرفة الله تعالى والنظر في أدلتها. وفي ذلك دلالة على عظم القدرة وسعة العلم ووحدانية التصرف، وهذا استدلال بنظام بعض حوادث الجو حتى آل إلى قوله: فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. وقد حصل من هذا حسن التخلص للانتقال إلى الاستدلال على عظم القدرة وسمو الحكمة وسعة العلم الإلهي. ويزجي يسوق، يقال أزجى الإبل إزجاء، وأطلق الإزجاء على دنو بعض السحاب من بعض تقدير الله تعالى الشبيه بالسوق حتى يصير سحابا كثيفا. فانضمام بعض السحاب إلى بعض عبر عنه بالتأليف بين أجزائه بقوله تعالى: ثم يؤلف بينه إلى آخره. وتقدم الكلام على السحاب في سورة البقرة في قوله: والسحاب المسخر بين السماء والأرض في أول سورة الرعد أيضا. وقال: ودخلت بين على ضمير السحاب، لأن السحاب ذو أجزاء، كقول امرئ القيس بين الدخول فحوملي، أي يؤلف بين السحابات منه. والركام مشتق من الركم، والركم الجمع والضم، وزن فعال، وفعاله يدل على معنى المفعول، فالركام بمعنى المركوم كما جاء في قوله تعالى: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم في سورة الطور. فإذا تراكم السحاب بعضه على بعض حدث فيه ما يسمى في علم حوادث الجو بالسيال الكهربائي، وهو البرق. فقال بعض المفسرين: هو الودق، وأكثر المفسرين على أن الودق هو المطر، وهو الذي اقتصرت عليه دواوين اللغة. والمطر يخرج من خلال السحاب، والخلال الفتوق جمع خلل كجبل وجبال، وتقدم خلال الديار في سورة الإسراء. ومعنى ينزل من السماء يسقط من علو إلى سفل، أي ينزل من جو السماء إلى الأرض، والسماء الجو الذي فوق جهة من الأرض. وقوله من جبال بدل من السماء بإعادة حرف الجر العامل في المبدل منه، وهو بدل بعض، لأن المراد بالجبال سحاب أمثال الجبال. وإطلاق الجبال في تشبيه الكثرة معروف، يقال فلان جبل علم وطود علم. وفي حديث البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي 3 ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين. أي ما كان يسرني، فالكلام بمعنى النفي، أي لما سرني أو لما كان سرني إلى آخره. وحرف من الأول للابتداء، ومن الثاني كذلك، ومن في قوله من برد مزيدة في الإثبات على رأي الذين جوزوا زيادة من في الإثبات، أو تكون من اسما بمعنى بعض. ومفعول ينزل محذوف يدل عليه قوله فيها من برد، والتقدير ينزل بردا، ووقوع من زائدة لقصد مشاكلة قوله من جبال. وقوله فيصيب به من يشاء جعل نزول البرد إصابة، لأن الإصابة إذا أطلقت في كلامهم دلت على أنها حلول مكروه، ومن ذلك سميت المصيبة الحادثة المكروهة. وأما قوله تعالى إن تصبك حسنة تسؤهم، فلأن قوله حسنة قريبة على إطلاق الإصابة على مطلق الحدوث، إما مجازا مرسلا، وإما مشتركا لفظيا أو مشتركا معنويا. فإن أصاب مشتق من الصوب وهو النزول، ومنه صوب المطر، فجعل نزول البرد إصابة لأنه يفسد الزرع والثمرة، فضمير به للبرد. وجملة يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار وصف لسحابة، وضمير برقه عائد إلى سحابة. وفائدة هذه الصفة تنبيه العقول إلى التدبر في هذه التغيرات، إذ كان شعور الناس بحدوث البرق أوضح وأكثر من شعورهم بتكون السحاب وتراكمه ونزول المطر والبرد، إذ قد يغفل الناس عن ذلك لكثرة حدوثه وتعودهم به بخلاف اشتداد البرق. فإنه لا يخلو أحد من أن يكون قد عرض له مرات، فإن أصحاب الأبصار التي حركها خفق البرق يتذكرون تلك الحالة العجيبة الدالة على القدرة. ولهذه النكتة خصصت هذه الحالة من أحوال البرق بالذكر. والسنة مقصورا ضوء البرق وضوء النهار، وأما السناء الممدود فهو الرفعة. قال ابن دريد في أبيات له في متشابه المقصور والممدود: زال السناء عن ناظريه وزال عن شرف السناء. ولام التعريف في الأبصار لام الحقيقة، وقوله يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار هو كقوله في سورة البقرة يكاد البرق يخطف أبصارهم، سوى أن هذه الآية تزيد فيها لفظ سنا، لأن هذه الآية واردة في مقام الاعتبار بتكوين السحاب وإنزال الغيث، فكان المقام مقتضيا للتنويه بهذا البرق وشدة ضيائه حتى يكون الاعتبار بأمرين: بتكوين البرق في السحاب وبقوة ضيائه حتى يكاد يذهب بالأبصار. وآية البقرة واردة في مقام التهديد والتشويه لحالهم حين كانوا مظهرين الإسلام ومنطوين على الكفر والجحود، فكانت حالهم كحالة الغيث المشتمل على صواعق ورعد وبرق، فظاهره منفعة وفي باطنه قوارع ومصائب. ومن أجل اختلاف المقامين وضع التعبير هنا بيذهب بالأبصار، وهنالك بقوله يخطف أبصارهم، لأن في الخطف من معنى النكاية بهم والتسلط عليهم ما ليس في يذهب، إذ هو مجرد الاستلاب. وأما التعبير هنا بالأبصار معرفا باللام، فلأن المقصود أن البرق مقارب أن يزيل طائفة من جنس الأبصار، إذ اللام هنا لام الحقيقة، كما في قوله أن يأكله الذئب وقولهم أدخل السوق، لأن الحكم على حالة البرق الشديد من حيث هي بخلاف آية البقرة، فإنها في مقام التوبيخ لهم بأن ما شأنه أن ينتفع الناس به قد أشرف على الضر بهم، فلذلك ذكر لفظ أبصار مضافا إلى ضميرهم مع ما في هذا التخالف من تفنين الكلام الواحد على أفانين مختلفة حتى لا يكون الكلام معادا وإن كان المعنى متحدا، ولا تجد حق الإيجاز فائتا، فإن هذين الكلامين في حد التساوي في الحروف والنطق، وهكذا نرى بلاغة القرآن وإعجازه وحلاوة نظمه. وقرأ الجمهور يذهب بفتح التحتية وفتح الهاء، فالباء للتعدية أي يذهب الأبصار. وقرأه أبو جعفر وحده بضم التحتية وكسر الهاء، فتكون الباء مزيلة لتأكيد اللصوق، مثل وامسحوا برؤوسكم. قال الله عز وجل: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. التقليب تغيير هيئة إلى ضدها، ومنه فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، أي يدير كفيه من ظاهر إلى باطن. فتقليب الليل والنهار تغيير الأفق من حالة الليل إلى حالة الضياء، ومن حالة النهار إلى حالة الظلام. فالمقلب هو الجو بما يختلف عليه من الأعراض، ولكن لما كانت حالة ظلمة الجو تسمى ليلا وحالة نوره تسمى نهارا، عبر عن الجو في حالتيه بهما، وعدي التقليب إليهما بهذا الاعتبار. ومما يدخل في معنى التقليب تغيير هيئة الليل والنهار بالطول والقصر، ولرأي تكرر تتقرب بمعنييه عبر بالمضارع المقتضي للتكرر والتجدد. والكلام استئناف وجيء به مستأنفا غير معطوف على آيات الاعتبار المذكورة قبله، لأنه أريد الانتقال من الاستدلال بما قد يخفى على بعض الأبصار إلى الاستدلال بما يشاهده كل بصر كل يوم وكل شهر، فهو لا يكاد يخفى على ذي بصر. وهذا تدرج في موقع هذه الجملة عقب جملة يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار كما أشرنا إليه آنفا. ولذلك فالمقصود من الكلام هو جملة إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، ولكن بني نظم الكلام على تقديم الجملة الفعلية لما تقتضيه من إفادة التجدد، بخلاف أن يقال إن في تقليب الليل والنهار لعبرة. والإشارة الواقعة في قوله إن في ذلك إلى ما تضمنه فعل يقلب من المصدر، أي إن في التقليب. ويرجح هذا القصد ذكر العبرة باللفظ المفرد المنكر، والتأكيد بإن إما لمجرد الاهتمام بالخبر، وإما لتنزيل المشركين في تركهم الاعتبار بذلك منزلة من ينكر أن في ذلك عبرة. وقيل الإشارة بقوله إن في ذلك إلى جميع ما ذكر آنفا ابتداء من قوله ألم تر أن الله يزجي سحابا، فيكون الإفراد في قوله لعبرة ناظرا إلى أن مجموع ذلك يفيد جنس العبرة الجامعة لليقين بأن الله هو المتصرف في الكون، ولم ترد العبرة في القرآن معرفة بلام الجنس ولا مذكورة بلفظ الجمع. قال عز من قائل سبحانه: والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لما كان الاعتبار بتساوي أجناس الحيوان في أصل التكوين من ماء التناسل، مع الاختلاف في أول أحوال تلك الأجناس في آثار الخلقة، وهو حال المشي إنما هو باستمرار ذلك النظام بدون تخلف، وكان ذلك محققا، كان إفراغ هذا المعنى بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي مفيدا لأمرين: التحقق بالتقديم على الخبر الفعلي، والتجدد بكون الخبر فعليا، وإظهار اسم الجلالة دون الإضمار للتنويه بهذا الخلق العجيب، واختير فعل المضي للدلالة على تقرير التقوي بأن هذا شأن متقرر منذ القدم، مع عدم فوات الدلالة على التكرير، حيث عقب الكلام بقوله يخلق الله ما يشاء، وقرأ الجمهور والله خلق كل دابة بصيغة فعل المضي ونصب كل، وقرأه الكسائي والله خالق كل دابة بصيغة اسم الفاعل وجر كل بإضافة اسم الفاعل إلى مفعوله. والدابة ما دب على وجه الأرض، أي مشى، وغلب هنا الإنسان فأتي بضمير العقلاء مرادا به الإنسان وغيره مرتين، وتنكير ماء لإرادة النوعية تنبيها على اختلاف صفات الماء لكل نوع من الدواب، إذ المقصود تنبيه الناس إلى اختلاف النطف للزيادة في الاعتبار. وهذا بخلاف قوله وجعلنا من الماء كل شيء حي، إذ قصد ثمة إلى أن أجناس الحيوان كلها مخلوقة من جنس الماء، وهو جنس واحد اختلفت أنواعه. فتعريف الجنس هناك إشارة إلى ما يعرفه الناس إجمالا ويعهدونه من أن الحيوان كله مخلوق من نطف أصوله، وهذا مناط الفرق بين التنكير كما هنا وبين تعريف الجنس كما في آية وجعلنا من الماء كل شيء حي. ومن ابتدائية متعلقة بخلق، ورتب ذكر الأجناس في حال المشي على ترتيب قوة دلالتها على عظم القدرة، لأن الماشي بلا آلة مشي متمكنة أعجب من الماشي على الرجلين، وهذا المشي زحفة. أطلق المشي على الزحف بالبطن للمشاكلة مع بقية الأنواع، وليس في الآية ما يقتضي حصر المشي في هذه الأحوال الثلاثة، لأن المقصود الاعتبار بالغالب المشاهد. وجملة يخلق الله ما يشاء زيادة في العبرة، أي يتجدد خلق الله ما يشاء أن يخلقه مما علمتم وما لم تعلموا، فهي جملة مستأنفة. وجملة إن الله على كل شيء قدير تعليل وتدييل، ووقع فيه إظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار ليكون كلاما مستقلا بذاته، لأن شأن التدييل أن يكون كالمثل. قال عز وجل: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تذييل للدلائل والعبر السالفة، وهو نتيجة الاستدلال، ولذلك ختم بقوله: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي إن لم يهتدي بتلك الآيات أهل الضلالة فذلك لأن الله لم يهدهم، لأنه يهدي من يشاء. والمراد بالآيات هنا آيات القرآن كما يقتضيه فعل أنزلنا، ولذلك لم تعطف هذه الجملة على ما قبلها، بعكس قوله السابق: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. ولما كان المقصود من هذا إقامة الحجة دون الامتنان، لم يقيد إنزال الآيات بأنه إلى المسلمين كما قيد في قوله تعالى قبله: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات كما تقدم. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب مبينات بفتح الياء على صيغة اسم المفعول، أي بينها الله ووضحها ببلاغتها وقوة حجتها. وقرأ الباقون بكسر الياء على صيغة اسم الفاعل، فإسناد التبيين إلى الآيات على هذه القراءة مجاز عقلي، لأنها سبب البيان، والمعنى أن دلائل الحق ظاهرة، ولكن الله يقدر الهداية إلى الحق لمن يشاء هدايته. قال الله تبارك وتعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. عطف جملة ويقولون على جملة والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لما تتضمنه جملة يهدي من يشاء من هداية بعض الناس وحرمان بعضهم من الهداية، كما هو مقتضى من يشاء. وهذا تخلص إلى ذكر بعض ممن لم يشأ الله هدايتهم، وهم الذين أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام وهم أهل النفاق. فبعد أن ذكرت دلائل انفراد الله تعالى بالإلهية، وذكر الكفار الصرحاء الذين لم يهتدوا بها في قوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة الآيات، تهيأ المقام لذكر صنف آخر من الكافرين الذين لم يهتدوا بآيات الله وأظهروا أنهم اهتدوا بها. وضمير الجملة عائد إلى معروفين عند السامعين وهم المنافقون، لأن ما ذكر بعده هو من أحوالهم، وأعود الضمير إلى شيء غير مذكور كثير في القرآن، على أنه قد تقدم ما يشير إليهم بطريق التعريض في قوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقد أشارت الآية إلى المنافقين عامة، ثم إلى فريق منهم أظهروا عدم الرضا بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلا الفريقين موسوم بالنفاق، ولكن أحدهما استمر على النفاق والمواربة، وفريقا لم يلبثوا أن أظهروا الرجوع للكفر بمعصية الرسول علنا. ففي قوله ويقولون إيماء إلى أن حظهم من الإيمان مجرد القول دون الاعتقاد، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وعبر بالمضارع لإفادة تجدد ذلك منهم واستمرارهم عليه لما فيه من تكرر الكذب ونحوه من خصال النفاق التي بينتها في سورة البقرة. ومفعول أطعنا محذوف دل عليه ما قبله، أي أطعنا الله والرسول. والإشارة في قوله وما أولئك إلى ضمير يقولون، أي يقولون آمنا وهم كاذبون في قولهم، وإنما يظهر كفرهم عندما تحل بهم النوازل والخصومات، فلا يطمئنون بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح جعله إشارة إلى فريق من قوله إذا فريق منهم معرضون، لأن إعراضهم كاف في الدلالة على عدم الإيمان. فالضمير في قوله وإذا دعوا عائد إلى معار ضمير يقولون، وإسناد فعل دعوا إلى جميعهم، وإن كان المعرضون فريقا منهم لا جميعهم، للإشارة إلى أنهم سواء في التهيؤ إلى الإعراض، ولكنهم لا يظهرونه إلا عندما تحل بهم النوازل، فالمعرضون هم الذين حلت بهم الخصومات. وقد شملت الآية نفرا من المنافقين كانوا حلت بهم خصومات فأبوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحكم عليهم أو بعدما حكم عليهم فلم يرضهم حكمه. فروى المفسرون أن بشرا أحد الأوس أو الخزرج تخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع يهودي، فلما حكم النبي لليهودي لم يرض بشر بحكمه ودعاه إلى الحكم عند كعب بن الأشرف اليهودي، فأبى اليهودي وتساوقا إلى عمر بن الخطاب فقصا عليه القضية، فلما علم عمر أن بشرا لم يرض بحكم النبي قال لهما مكانكما حتى آتيكما، ودخل بيته فأخرج سيفه وضرب بشرا بالسيف فقتله. فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لقب عمر يومئذ بالفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل، أي فرق بينهما بالمشاهدة. وقيل إن أحد المنافقين اسمه المغيرة ابن وائل من الأوس من بني أمية بن زيد الأوسي تخاصم مع علي بن أبي طالب في أرض اقتسمها، ثم كره أمية القسم الذي أخذه فرام نقض القسمة وأبى علي نقضها، ودعاه إلى الحكومة لدى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المغيرة أما محمد فلست أتيه لأنه يبغضني وأنا أخاف أن يحيف علي. فنزلت هذه الآية، وتقدم ذلك عند قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، الآية في سورة النساء. ومن سماجة الأخبار ما نقله التبرصي الشيعي في تفسيره المسمى مجمع البيان عن البلخي أنه كانت بين علي وعثمان منازعة في أرض اشتراها من علي فخرجت فيها أحجار وأراد ردها بالعيب فلم يأخذها، فقال بيني وبينك رسول الله، فقال له الحكم بن أبي العاص إن حكمته إلى ابن عمه يحكم له فلا تحاكمه إليه. فنزلت الآيات، وهذا لم يروه أحد من ثقات المفسرين، ولا أشك في أنه مما اعتيد إلصاقه ببني أمية من تلقاء المشوهين لدولتهم تطلعا للفتنة. والحكم بن أبي العاص أسلم يوم الفتح وسكن المدينة، وهل يظن به أن يقول مثل هذه المقالة بين مسلمين؟ وإنما جعل الدعاء ولله ورسوله كليهما، مع أنهم دعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن حكم الرسول حكم الله، لأنه لا يحكم إلا عن وحي. ولهذا الاعتبار أفرد الضمير في قوله ليحكم العائد إلى أقرب مذكور، ولم يقل ليحكما. وقوله وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه، أي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى وإن يكن لهم الحق أنه يكون في ظن صاحب الحق ويقينه أنه على الحق، ومفهومه أن من لم يكن له الحق منهم وهو العالم بأنه مبطل لا يأتي إذا دعي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلم منه أن الفريق المعرضين هم المبطلون. وكذلك شأن كل من هو على الحق أنه لا يأبى من القضاء العادل، وشأن المبطل أن يأبى العدل، لأن العدل لا يلائم حبه الاعتداء على حقوق الناس، فسبب إعراض المعرضين علمهم بأن في جانبهم الباطل، وهم قد حققوا أن الرسول لا يحكم إلا بصراح الحق. وهذا وجه موقع جملة أفي قلوبهم مرض إلى آخرها. ووقع حرف إذا المفاجأة في جواب إذا الشرطية لإفادة مبادرتهم بالإعراض دون تريث، لأنهم قد أيقنوا من قبل بعدالة الرسول وأيقنوا بأن الباطل في جانبهم فلم يترددوا في الإعراض. والإذعان الانقياد والطاعة. ولما كان هذا شأنا عجيبا استؤنف عقبه بالجملة ذات الاستفهامات المستعملة في التنبيه على أخلاقهم ولفت الأذهان إلى من طووا عليه، والداعي إلى ذلك أنها أحوال خفية لأنهم كانوا يظهرون خلافها. وأتبع بعض الاستفهامات بعضا بحرف أم المنقطعة التي هي هنا للإضراب الانتقالي كشأنها إذا عطفت الجمل الاستفهامية، فأنها إذا عطفت الجمل لم تكن لتطلب التعيين كما هي في عطف المفردات، لأن المتعاطفات بها حينئذ ليست مما يطلب تعيين بعضه دون بعض، وأما معنى الاستفهام فملازم لها لأنه يقدر بعد أم. والانتقال هنا تدرج في عد أخلاقهم، فالمعنى أنه إن سأل سائل عن اتصافهم بخلق من هذه المذكورات علم المسؤول أنهم متصفون به، فكان الاستفهام المكرر 3 مرات مستعملا في التنبيه مجازا مرسلا. ومنه قوله تعالى: ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، في سورة الأعراف. والقلوب العقول، والمرض مستعار للفساد أو للكفر، قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، أو للنفاق. وأتي في جانب هذا الاستفهام بالجملة الإسمية للدلالة على ثبات المرض في قلوبهم وتأصله فيها، بحيث لم يدخل الإيمان في قلوبهم. والارتياب الشك، والمراد ارتاب في حقية الإسلام، أي حدث لهم ارتياب بعد أن آمنوا إيمانا غير راسخ. وأتي في جانبه بالجملة الفعلية المفيدة للحدوث والتجدد، أي حدث لهم ارتياب بعد أن اعتقدوا الإيمان اعتقادا مزلزلا، وهذا يشير إلى أنهم فريقان: فريق لم يؤمنوا ولكنهم أظهروا الإيمان وكتموا كفرهم، وفريق آمنوا إيمانا ضعيفا ثم ظهر كفرهم بالإعراض. والحيف الظلم والجور في الحكومة، وجيء في جانبه بالفعلين المضارعين للإشارة إلى أنه خوف في الحال من الحيف في المستقبل، كما يقتضيه دخول أن، وهي حرف الاستقبال على فعل يحيف، فهم خافوا من وقوع الحيف بعد نشر الخصومة، فمن ثم أعرضوا عن التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأسند الحيف إلى الله ورسوله بمعنى أن يكون ما شرعه الإسلام حيفا لا يظهر الحقوق، وهذا كناية عن كونهم يعتقدون أنه غير منزل من الله، وأن يكون حكم الرسول بغير ما أمر الله. فهم يطعنون في الحكم وفي الحاكم، وما ذلك إلا لأنهم لا يؤمنون بأن شريعة الإسلام منزلة من الله، ولا يؤمنون بأن محمدا عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله. فالكلام كناية عن إنكارهم أن تكون الشريعة إلهية، وأن يكون الآتي بها صادقا فيما أتى به. وعلم أن المنافقين اتصفوا بهذه الأمور 3، وكلها ناشئة عن عدم تصديقهم الرسول، سواء في ذلك من حلت به قضية ومن لم تحل. وفيما فسرنا به قوله تعالى: في قلوبهم مرض، ما يثلج صدر الناظر ويخرج به من سكوت الساكت وحيرة الحائر. وبل للإضراب الانتقالي من الاستفهام التنبيهي إلى خبر آخر، ولم يؤت في هذا الإضراب بأم، لأن أم لا بد معها من معنى الاستفهام، وليس المراد عطف كونهم ظالمين على الاستفهام المستعمل في التنبيه، بل المراد به إفادة اتصافهم بالظلم دون غيرهم، لأنه قد اتضح حالهم، فلا داعي لإراده بصيغة الاستفهام التنبيه، وليست بل هنا للإبطال، لأنه لا يستقيم إبطال جميع الأقسام المتقدمة، فإن منها مرض قلوبهم وهو ثابت، ولا دليل على قصد إبطال القسم الأخير خاصة، ولا على إبطال القسمين الآخرين. وجملة أولئك هم الظالمون مستأنفة استئنافا بيانيا، لأن السامع بعد أن طنت بأذنه تلك الاستفهامات 3، ثم عاقبت بحرف الإضراب يترقب ماذا سيرسي عليه تحقيق حالهم، فكان قوله أولئك هم الظالمون بيانا لما يترقبه السامع. والمعنى أنهم يخافون أن يحيف الرسول عليهم ويظلمهم، وليس الرسول بالذي يظلم، بل هم الظالمون. فالقصر الحاصل من تعريف الجزئين ومن ضمير الفصل حصر مؤكد، أي هم الظالمون، لا شرع الله ولا حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وزاد اسم الإشارة تأكيدا للخبر، فحصل فيه 4 مؤكدات: 2 من صيغة الحصر، إذ ليس الحصر والتخصيص إلا تأكيدا على تأكيد، والثالث ضمير الفصل، والرابع اسم الإشارة. واسم الإشارة الموضوع للتمييز استعمل هنا مجازا لتحقيق اتصافهم بالظلم، فهم يقيسون الناس على حسب ما يقيسون أنفسهم، فلما كانوا أهل ظلم ظنوا بمن هو أهل الإنصاف أنه ظالم، كما قال أبو الطيب: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه. ولا تعلق لهذه الآية بحكم من دعي إلى القاضي للخصومة فامتنع، لأن الذم والتوبيخ فيها كان على امتناع ناشئ عن كفرهم ونفاقهم. قال الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. استئناف بياني، لأن الإخبار عن الذين يعرضون عندما يدعون إلى الحكومة بأنهم ليسوا بالمؤمنين في حين أنهم يظهرون الإيمان يثير سؤال سائل عن الفاصل الذي يميز بين المؤمن الحق وبين الذي يرائي بإيمانه في حين يدعى إلى الحكومة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقتضي أن يبين للسائل الفرق بين الحالين لئلا يلتبس عنده الإيمان المزور بالإيمان الصادق. فقد كان المنافقون يموهون بأن أعراض من أعرض منهم عن التحاكم عند رسول الله ليس لتزلزل في إيمانه بصدق الرسول، ولكنه إعراض لمراعاة أعراض من العلائق الدنيوية كقول بشر إن الرسول يبغضني. فبين الله بطلان ذلك بأن المؤمن لا يرتاب في عدل الرسول وعدم مصانعته، وقد أفاد هذا الاستئناف أيضا الثناء على المؤمنين الأحقاء بضد ما كان ذما للمنافقين، وذلك من مناسبات هذا الاستئناف على عادة القرآن في إرداف التوبيخ بالترغيب والوعيد بالوعد والنذارة بالبشارة والذم بالثناء. وجيء بصيغة الحصر بي إنما لدفع أن يكون مخالف هذه الحالة في شيء من الإيمان، وإن قال بلسانه إنه مؤمن فهذا القصر إضافي، أي قول المؤمنين الصادقين في إيمانهم لا كقول الذين أعرضوا عن حكم الرسول حين قالوا آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. فلما دعوا إلى حكم الرسول عصوا أمره، فإن إعراضهم نقيض الطاعة، وسيأتي بيانه قريبا. وليس قصرا حقيقيا، لأن أقوال المؤمنين حين يدعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم غير منحصرة في قول سمعنا وأطعنا ولا في مرادفة، فلعل منهم من يزيد على ذلك. وفي الموطأ من حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، يعني وهو يريد أن رسول الله يقضي له، كما وقع التصريح في رواية الليث بن سعد في البخاري أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم، يريد لا تقضي له علي فأذن لي أن أبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم إلى آخره. وليس المراد بقول سمعنا وأطعنا خصوص هذين اللفظين، بل المراد لفظهما أو مرادفهما للتسامح في مفعول فعل القول ألا يحكى بلفظه كما هو مشهور، وإنما خص هذان اللفظان بالذكر هنا من أجل أنهما كلمة مشهورة تقال في مثل هذه الحالة، وهي مما جرى مجرى المثل كما يقال أيضا سمع وطاعة بالرفع وسمعا وطاعة بالنصب. وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله تعالى ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا في سورة النساء، وفي حديث أبي هريرة قال النبي للأنصار تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة، فقال الأنصار سمعنا وأطعنا، وقول المؤمنين خبر كان وأن يقولوا هو اسم كان، وقدم خبر كان على اسمها متابعة للاستعمال العربي، لأنهم إذا جاءوا بعد كان بأن والفعل لم يجيئوا بالخبر إلا مقدما على الاسم، نظرا إلى كون المصدر المنسبك من أن والفعل أعرف من المصدر الصريح، ولم يجيئوا بالخبر إلا مقدما كراهية توالي أداتين وهما كان وأن. ونظائر هذا الاستعمال كثيرة في القرآن، وتقدم عند قوله تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا في سورة آل عمران. وجاء في وصف المؤمنين بالفلاح بمثل التركيب الذي وصف به المنافقون بالظلم بصيغة القصر المؤكد ليكون الثناء على المؤمنين ضدا لمذمة المنافقين تاما. وعلم أن القصر المستفاد من إنما هنا قصر إفراد لأحد نوعي القول، فالمقصود منه الثناء على المؤمنين برسوخ إيمانهم وثبات طاعتهم بالمنشط والمكره، وفيه تعريض بالمنافقين إذ يقولون كلمة الطاعة ثم ينقضونها بضدها من كلمات الإعراض والارتياب. ونظير هذه الآية في طريق قصر بإلا قوله تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا في سورة آل عمران. قال عز وجل ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. الواو اعتراضية أو عاطفة على جملة وأولئك هم المفلحون، والتقدير وهم الفائزون، فجاء نظم الكلام على هذا الإطناب ليحصل تعميم الحكم والمحكوم عليه. وموقع هذه الجملة موقع تذييل، لأنها تعم ما ذكر قبلها من قول المؤمنين سمعنا وأطعنا، وتشمل غيظهم من الطاعات بالقول أو بالفعل، ومن شرطية عامة، وجملة فأولئك جواب الشرط، والفوز الظفر بالمطلوب الصالح، والطاعة امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والخشية الخوف، وهي تتعلق بالخصوص بما عسى أن يكون قد فرط فيه من التكاليف على أنها تعم التقصير كله، والتقوى الحذر من مخالفة التكاليف في المستقبل. فجمعت الآية أسباب الفوز في الآخرة وأيضا في الدنيا، وصيغة الحصر للتعريض بالذين أعرضوا إذا دعوا إلى الله ورسوله، وهي على وزان صيغة القصر التي تقدمتها. قال عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. عطف على جملة ويقولون آمنا بالله وبالرسول، أتبعت حكاية قولهم ذلك بحكاية قسم أقسموه بالله ليتنصلوا من وصمة أن يكون إعراضهم عن الحكومة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوه فأقسموا إنهم لا يضمرون عصيانه فيما يقضي به، فإنه لو أمرهم الرسول بأشق شيء وهو الخروج والقتال لأطاعوه. قال ابن عطية: وهذا في المنافقين الذين تولوا حين دعوا إلى الله ورسوله. وقال القرطبي: لما بين كراهتهم لحكم النبي أتوه فقالوا: والله لو أمرتنا أن نخرج من ديارنا وأموالنا لخرجنا، ولو أمرتنا بالجهاد لجاهدنا. فنزلت هذه الآية. وكلام القرطبي يقتضي أنهم ذكروا خروجين، وبذلك يكون من الإيجاز في الآية حذف متعلق الخروج ليشمل ما يطلق عليه لفظ الخروج من حقيقة ومجاز، بقارينة ما هو معروف من قصة سبب نزول الآية يومئذ، فإنه بسبب خصومة في مال، فكان معنى الخروج من المال أسبق في القصد. واقتصر جمهور المفسرين على أن المراد لا يخرجن من أموالهم وديارهم، واقتصر الطبري على أن المراد لا يخرجن إلى الجهاد، على اختلاف الرأيين في سبب النزول. والإقسام النطق بالقسم أي اليمين، وضمير أقسم عائد إلى ما عاد إليه ضمير ويقولون، والتعبير بفعل المضي هنا لأن ذلك شيء وقع وانقضى، والجهد بفتح الجيم وسكون الهاء منتهى الطاقة، ولذلك يطلق على المشقة كما في حديث بدء الوحي: فغطني حتى بلغ مني الجهد، لأن الأمر الشاق لا يعمل إلا بمنتهى الطاقة، وهو مصدر جهد كما نعم متعديا إذا أتعب غيره. ونصب جهد أيمانهم يجوز أن يكون على الحال من ضمير أقسم، أي على تأويل المصدرين باسم الفاعل، كقوله: لا تأتيكم إلا بغتة، أي جاهدين، والتقدير: جاهدين أنفسهم، أي بالغين بها أقصى الطاقة، وهذا على طريقة التجريد، ومعنى ذلك أنهم كرروا الأيمان وعددوا عباراتها حتى أتعبوا أنفسهم ليوهموا أنهم صادقون في أيمانهم. وإضافة جهد إلى أيمانهم على هذا الوجه إضافة على معنى من، أي جهدا ناشئا من أيمانهم. ويجوز أن يكون جهد منصوبا على المفعول المطلق الواقع بدلا من فعله، والتقدير: جهدوا أيمانهم جهدا. والفعل المقدر في موضع الحال من ضمير أقسموا، والتقدير: أقسموا يجهدون أيمانهم جهدا. وإضافة جهد إلى أيمانهم على هذا الوجه من إضافة المصدر إلى مفعوله، جعلت الأيمان كالشخص الذي له جهد، ففيه استعارة مكنية، ورمز إلى المشبه به بما هو من روادفه، وهو أن أحدا يجهده، أي يستخرج منه طاقته، فإن كل إعادة لليمين هي كتكليف لليمين بعمل متكرر كالجهد له، فهذا أيضا استعارة. وتقدم الكلام على شيء من هذا عند قوله تعالى: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم في سورة العقود، وقوله: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية في سورة الأنعام، وجملة لئن أمرتهم إلى آخرها بيان لجملة أقسموا، وحذف مفعول أمرتهم لدلالة قوله لا يخرجن، والتقدير: لئن أمرتهم بالخروج لا يخرجن. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم هذه الكلمات ذات المعاني الكثيرة، وهي: لا تقسموا طاعة معروفة. وذلك كلام موجه لأن نهيهم عن أن يقسموا بعد أن صدر القسم يحتمل أن يكون نهيا عن إعادته، لأنهم كانوا بصدد إعادته، بمعنى لا حاجة بكم إلى تأكيد القسم، أي فإن التأكيد بمنزلة المؤكد في كونه كذبا. ويحتمل أن يكون النهي مستعملا في معنى عدم المطالبة بالقسم، أي ما كان لكم أن تقسموا، إذ لا حاجة إلى القسم لعدم الشك في أمركم. ويحتمل أن يكون النهي مستعملا في التسوية، مثل: اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. ويحتمل أن يكون النهي مستعملا في حقيقته والمقسم عليه محذوف، أي لا تقسموا على الخروج من دياركم وأموالكم، فإن الله لا يكلفكم بذلك، ومقام مواجهة نفاقهم يقتضي أن تكون هذه الاحتمالات مقصودة. وقوله طاعة معروفة كلام أرسل مثلا، وتحته معان جمة تختلف باختلاف الاحتمالات المتقدمة في قوله لا تقسموا. وتنكير طاعة، لأن المقصود به نوع الطاعة وليس الطاعة المعينة، فهو من باب تمرة خير من جرادة، ومعروفة خبره. فعلى احتمال أن يكون النهي عن القسم مستعملا في النهي عن تكريره، يكون المعنى من قبيل التهكم، أي لا حرمة للقسم فلا تعيدوه، فطاعتكم معروفة، أي معروف وهنها وانتفاؤها. وعلى احتمال استعمال النهي في عدم المطالبة باليمين، يكون المعنى لماذا تقسمون، أفأنا أشك في حالكم، فإن طاعتكم معروفة عندي، أي أعرف عدم وقوعها. والكلام تهكم أيضا. وعلى احتمال استعمال النهي في التسوية، فالمعنى قسمكم ونفيه سواء، لأن أيمانكم فاجرة وطاعتكم معروفة. أو يكون طاعة مبتدأ محذوف الخبر، أي طاعة معروفة أولى من الأيمان. ويكون وصف معروفة مشتقا من المعرفة بمعنى العلم، أي طاعة تعلم وتتحقق أولى من الأيمان على طاعة غير واقعة، وهو كالعرفان في قولهم لا أعرف أنك تفعل كذا. وإن كان النهي مستعملا في حقيقته، فالمعنى لا تقسموا هذا القسم، أي على الخروج من دياركم وأموالكم، لأن الله لا يكلفكم الطاعة إلا في معروف، فيكون وصف معروفة مشتقا من العرفان، أي عدم النكران، وهي تعليل لما قبلها. قال عز من قائل سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوا تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. تلقين آخر للرسول عليه الصلاة والسلام بما يرد بهتانهم بقلة الاكتراث بمواعيدهم الكاذبة، وأن يقتصروا من الطاعة على طاعة الله ورسوله فيما كلفهم دون ما تبرعوا به كذبا. ويختلف معنى أطيع الله وأطيع الرسول بين معاند الأمر بإيداد الطاعة المفقودة أو إيهام طلب الدوام على الطاعة على حسب زعمهم. وأعيد الأمر بالقول للاهتمام بهذا القول، فيقع كلاما مستقلا غير معطوف. وقوله فإن تولوا يجوز أن يكون تفريعا على فعل أطيعوا، فيكون فعل تولوا من جملة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوله لهم، ويكون فعلا مضارعا بتاء الخطاب، وأصله تتولوا بتاءين حذفت منهما تاء الخطاب للتخفيف، وهو حذف كثير في الاستعمال. والكلام تبليغ عن الله تعالى إليهم، فيكون ضمير فعليهما حملا عائدين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يكون تفريعا على فعل قل، أي فإذا قلت ذلك فتولوا ولم يطيعوا إلى آخره، فيكون فعل تولوا ماضيا بتاء واحدة مواجها به النبي صلى الله عليه وسلم، أي فإن تولوا ولم يطيعوا فإنما عليك ما حملت من التبليغ، وعليهم ما حملوا من تبعة التكليف، كمعنى قوله تعالى فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين في سورة النحل. فيكون في ضمائر فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم التفات، وأصل الكلام فإنما عليك ما حملت وعليهم ما حملوا، والالتفات محسن لا يحتاج إلى نكتة. وبهذين الوجهين تكون الآية مفيدة معنيين، معنى من تعلق خطاب الله تعالى بهم وهو تعريض بتهديد ووعيد، ومعنى من موعظة النبي صلى الله عليه وسلم إياهم ووداعة لهم، وهذا كله تبكيت لهم ليعلموا أنهم لا يضرون بتوليهم إلا أنفسهم. ونظيره قوله في سورة آل عمران: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود يدعون إلى كتاب الله، إلى قوله قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وعلم أن هذين الاعتبارين لا يتأتيان في المواضع التي يقع فيها الفعل المطالع المفتتح بتأين في سياق النهي، نحو قوله تعالى ولا تتبدوا الخبيث بالطيب، وقوله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وقوله ولا تولوا عنه وأنتم معرضون في سورة الأنفال. وأما قوله تعالى في سورة القتال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، فثابتت فيه التآن لأن الكلام فيه موجه إلى المؤمنين، فلم يكن فيه ما يقتضي نسج نظمه بما يصلح لإفادة المعنيين المذكورين في سورة النور وفي سورة آل عمران. والبلاغ اسم مصدر بمعنى التبليغ كالأداء بمعنى التأدية، ومعنى كونه مبينا أنه فصيح واضح. وجملة وإن تطيعوه تهتدوا إرداف الترهيب الذي تضمنه قوله عليكم ما حملتم بالترغيب في الطاعة استقصاء في الدعوة إلى الرشد، وجملة وما على الرسول إلا البلاغ المبين بيان لإبهام قوله ما حمل. قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الأشبه أن هذا الكلام استئناف ابتدائي انتقل إليه بمناسبة التعرض إلى أحوال المنافقين الذين أبقاهم على النفاق ترددهم في عاقبة أمر المسلمين وخشيتهم أن لا يستقر بالمسلمين المقام بالمدينة حتى يغزوهم المشركون أو يخرجهم المنافقون حين يريدون الفرصة لذلك، كما حكى الله تعالى من قول عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فكانوا يظهرون الإسلام اتقاء من تمام أمر الإسلام ويبطنون الكفر ممالاة لأهل الشرك، حتى إذا أظهروا على المسلمين لم يلمزوا المنافقين بأنهم قد بدلوا دينهم. مع ما لهذا الكلام من المناسبة مع قوله وإن تطيعوه تهتدوا، فيكون المعنى وإن تطيعوه تهتدوا وتنصروا وتأمنوا، ومع ما روي من حوادث تخوف المسلمين ضعفهم أمام أعدائهم فكانوا مشفقين من غزو أهل الشرك ومن كيد المنافقين ودلالتهم المشركين على عورات المسلمين. فقيل كانت تلك الحوادث سببا لنزول هذه الآية. قال أبو العالية مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 10 سنين بعدما أوحي إليه خائفا هو وأصحابه، ثم أمر بالهجرة إلى المدينة وكانوا فيها خائفين يصبحون ويمسون في السلاح. فقال رجل يا رسول الله أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح؟ فقال رسول الله لا تغبرون، أي لا تمكثون إلا قليلا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا ليس عليه حديدة، ونزلت هذه الآية. فكان اجتماع هذه المناسبات سببا لنزول هذه الآية في موقعها هذا بما اشتملت عليه من الموعود به الذي لم يكن مقتصرا على إبدال خوفهم أمنا كما اقتضاه أثر أبي العالية، ولكنه كان من جملة الموعود كما كان سببه من إعداد الأسباب. وقد كان المسلمون واثقين بالأمن، ولكن الله قدم على وعدهم بالأمن أن وعدهم بالاستخلاف في الأرض وتمكين الدين والشريعة فيهم، تنبيها لهم بأن سنة الله أنه لا تأمن أمة بأس غيرها حتى تكون قوية مكينة مهيمنة على أصقاعها. ففي الوعد بالاستخلاف والتمكين وتبديل الخوف أمنا إيماء إلى التهيؤ لتحصيل أسبابه مع ضمان التوفيق لهم والنجاح إنهم أخذوا في ذلك، وأن ملاك ذلك وطاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم. فإن تطيعوه تهتدوا. وإذا حل الاهتداء في النفوس نشأت الصالحات فأقبلت مسبباتها تنهال على الأمة، فالأسباب هي الإيمان وعمل الصالحات. والموصول عام لا يختص بمعين وعمومه عرفي أي غالب، فلا يناكده ما يكون في الأمة من مقصرين في عمل الصالحات، فإن تلك المنافع عائدة على مجموع الأمة. والخطاب في منكم لأمة الدعوة ومشركيها ومنافقيها بأن الفريق الذي يتحقق فيه الإيمان وعمل الصالحات هو الموعود بهذا الوعد. والتعريف في الصالحات الاستغراق، أي عملوا جميع الصالحات، وهي الأعمال التي وصفها الشرع بأنها صلاح، وترك الأعمال التي وصفها الشرع بأنها فساد، لأن إبطال الفساد صلاح. فالصالحات جمع صالحة، وهي الخصلة والفعلة ذات الصلاح، أي التي شهد الشرع بأنها صالحة وقد تقدم في أول البقرة. واستغراق الصالحات استغراق عرفي، أي عمل معظم الصالحات ومهماتها ومراجعها مما يعود إلى تحقيق كليات الشريعة وجري حالة مجتمع الأمة على مسلك الاستقامة، وذلك يحصل بالاستقامة في الخويصة وبحسن التصرف في العلاقة المدنية بين الأمة على حسب ما أمر به الدين وأفراد الأمة، كل فيما هو من عمل أمثاله الخليفة فيما دونهم، وذلك في غالب أحوال تصرفاتهم. ولا التفات إلى الفلتات المناقضة، فإنها معفو عنها إذا لم يسترسل عليها وإذا ما وقع السعي في تداركها. والاستقامة في الخويصة هي موجب هذا الوعد، وهي الإيمان وقواعد الإسلام. والاستقامة في المعاملة هي التي بها تيسير سبب الموعود به. وقد بيّن الله تعالى أصول انتظام أمور الأمة في تضعيف كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله في سياق الذم وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وقوله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام تصرفات ولاة الأمور في شؤون الرعية ومع أهل الذمة ومع الأعداء في الغزو والصلح والمهادنة والمعاهدة، وبين أصول المعاملات بين الناس. فماذا اهتم ولاة الأمور وعموم الأمة باتباع ما وضح لهم الشرع وتحقق وعد الله إياهم بهذا الوعد الجليل؟ وهذه التكاليف التي جعلها الله قواما لصلاح أمور الأمة ووعد عليها بإعطاء الخلافة والتمكين والأمن صارت بترتيب تلك الموعدة عليها أسبابا لها، وكانت الموعدة كالمسبب عليها، فشبهت من هذه الحالة خطاب الوضع، وجعل الإيمان عمودها وشرطا للخروج من عهدة التكليف بها وتوثيقا لحصول آثارها بأن جعله جالب رضاه وعنايته، فبه يتيسر للأمة تناول أسباب النجاح، وبه يحف اللطف الإلهي بالأمة في أطوار مزاولتها واستجلابها، بحيث يدفع عنهم العراقيل والموانع، وربما حف بهم اللطف والعناية عند تقصيرهم في القيام بها، وعند تخليطهم الصلاح بالفساد، فرفق بهم ولم يعجل لهم الشر وتلوم لهم في إنزال العقوبة. وقد أشار إلى هذا قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يريد بذلك كله المسلمين، وقد مضى الكلام على ذلك في سورة الأنبياء وقوله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا في سورة الحج. فلو أن قوما غير مسلمين عملوا في سيرتهم وشؤون رعيتهم بمثل ما أمر الله به المسلمين من الصالحات بحيث لم يعوزهم إلا الإيمان بالله ورسوله لاجتنوا من سيرتهم صورا تشبه الحقائق التي يجتنيها المسلمون، لأن تلك الأعمال صارت أسبابا وسننا تترتب عليها آثارها التي جعلها الله سننا وقوانين عمرانية، سوى أنهم لسوء معاملتهم ربهم بجحوده أو بالإشراك به أو بعدم تصديق رسوله يكونون بمنأى عن كفالته وتأييده إياهم ودفع العواد عنهم، بل يكلهم إلى أعمالهم وجهودهم على حسب المعتاد. ألا ترى أن القارة الأوروبيين بعد أن اقتبسوا من الإسلام قوانينه ونظامه بما مارسوه من شؤون المسلمين في خلال حروب الصليبية، ثم بما اكتسبوه من ممارسة كتب التاريخ الإسلامي والفقه الإسلامي والسيرة النبوية، قد نظموا ممالكهم على قواعد العدل والإحسان والمواساة وكراهة البغي والعدوان، فعظمت دولهم واستقامت أمورهم. ولا عجب في ذلك، فقد سلط الله الأشوريين وهم مشركون على بني إسرائيل لفسادهم، فقال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا، وقد تقدم في سورة الإسراء. والاستخلاف جعلهم خلفاء أي عن الله في تدبير شؤون عباده، كما قال: إني جاعل في الأرض خليفة، وقد تقدم في سورة البقرة. والسين والتاء للتأكيد، وأصله لا يخلفنهم في الأرض، وتعليق فعل الاستخلاف مجموع الذين أمنوا وعملوا الصالحات، وإن كان تدبير شؤون الأمة منوطا بولاة الأمور لا بمجموع الأمة، من حيث إن لمجموع الأمة انتفاعا بذلك وإعانة عليه كل بحسب مقامه في المجتمع، كما حكى تعالى قول موسى لبني إسرائيل: وجعلكم ملوكا، كما تقدم في سورة العقود. ولهذا فالوجه أدنى المراد من الأرض جميعها، وأن الظرفية المدلولة بحرف في ظاهرة في جزء من الأرض، وهو موطن حكومة الأمة وحيث تنال أحكامها سكانه. والأصل في الظرفية عدم استيعاب المظروف الظرف، كقوله تعالى: واستعمركم فيها، وإنما صيغ الكلام في هذا النظم ولم يقتصر على قوله لا يستخلفنهم دون تقييد بقوله في الأرض لا يستخلفنهم، للإيماء إلى أن الاستخلاف يحصل في معظم الأرض، وذلك يقبل الامتداد والانقباض كما كان الحال يوم خروج بلاد الأندلس من حكم الإسلام. ولكن حرمة الأمة واتقاء بأسها ينتشر في المعمورة كلها، بحيث يخاف من عداهم من الأمم في الأرض التي لم تدخل في تحت حكمهم، ويسعون الجهد في مرضاتهم ومسالمتهم، وهذا استخلاف كامل. ولذلك نظير بتشبيهه باستخلاف الذين من قبلهم، يعني الأمم التي حكمت معظم العالم وأخافت جميعه، مثل الأشوريين والمصريين والفنيقيين واليهود زمن سليمان والفرس واليونان والرومان. وعن مالك أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر، فيكون موصول الجمع مستعملا في معنى المثنى. وعن الضحاك، هذه الآية تتضمن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولعل هذا مراد مالك. وعلى هذا فالمراد بالذين من قبلهم صلحاء الملوك مثل يوسف وداود وسليمان وأنوشروان وأصحمة النجاشي وملك صادق الذي كان في زمن إبراهيم ويدعى حمورابي وذي القرنين وإسكندر المقدوني وبعض من ولي جمهورية اليونان. وفي الآية دلالة واضحة على أن خلفاء الأمة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية كانوا بمحل الرضا من الله تعالى، لأنه استخلفهم استخلافا كاملا كما استخلف الذين من قبلهم، وفتح لهم البلاد من المشرق إلى المغرب، وأخاف منهم الأكاسرة والقياصرة. وجملة لا يستخلفنهم بيان لجملة وعد لأنها عيد الموعود به، ولما كانت جملة قسم وهو من قبيل القول كانت إحداهما بيانا للأخرى، وقرأ الجمهور كما استخلف بالبناء الفاعلي أي كما استخلف الله الذين من قبلهم، وقرأه أبو بكر العاصم بالبناء للنائب فيكون الذين نائب فاعل. وتمكين الدين انتشاره في القبائل والأمم وكثرة متبعيه، استعير التمكين الذي حقيقته التثبيت والترسيخ لمعنى الشيوع والانتشار، لأنه إذا انتشر لم يخشى عليه الانعدام، فكان كالشيء المثبت المرسخ، وإذا كان متبعوه في قلة كان كالشيء المضطرب المتزلزل. وهذا الوعد هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها حديث الحديبية إذ جاء فيه قوله وإنهم أووا أي إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أي ينفصل مقدم العنق عن الجسد ولا ينفذن الله أمره. وقوله لهم مقتضى الظاهر فيه أن يكون بعد قوله دينهم، لأن المجرور بالحرف أضعف تعلقا من مفعول الفعل، فقدم لهم عليه للإيماء إلى العناية بهم أي بكون التمكين لأجلهم كتقديم المجرور على المفعولين في قوله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، وإضافة الدين إلى ضميرهم لتشريفهم به لأنه دين الله كما دل عليه قوله عقبه الذي ارتضى لهم أي الذي اختاره ليكون دينهم، فيقتضي ذلك أنه اختارهم أيضا ليكونوا أتباع هذا الدين. وفيه إشارة إلى أن الموصوفين بهذه الصلة هم الذين ينشرون هذا الدين في الأمم لأنه دينهم، فيكون تمكنهم في الناس بواسطتهم. وإنما قال ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ولم يقل ولا يؤمننهم كما قال في سابقيه، لأنهم ما كانوا يطمحون يومئذ إلا إلى الأمن، كما ورد في حديث أبي علية المتقدم آنفا، فكانوا في حالة هي ضد الأمن، ولو أعطوا الأمن دون أن يكونوا في حالة خوف لكان الأمن منة واحدة. وإضافة الخوف إلى ضميرهم للإشارة إلى أنه خوف معروف مقرر، وتنكير أمنا للتعظيم بقرينة كونه مبدلا من بعد خوفهم المعروف بالشدة، والمقصود الأمن من أعدائهم المشركين والمنافقين. وفيه بشارة بأن الله مزيل الشرك والنفاق من الأمة، وليس هذا الوعد بمقتضي أن لا تحدث حوادث خوف في الأمة في بعض الأخطار، كالخوف الذي اعترى أهل المدينة من ثورة أهل مصر الذين قادهم الضال مالك الأشتر النخعي، ومثل الخوف الذي حدث في المدينة يوم الحرة وغير ذلك من الحوادث، وإنما كانت تلك مسببات عن أسباب بشرية، وإلى الله إيابهم وعلى الله حسابهم. وقرأ الجمهور ولا يبدلنهم بفتح الموحدة وتشديد الدال، وقرأه ابن كثير وأبو بكر عن عاصم ويعقوب بسكون الموحدة وتخفيف الدال، والمعنى واحد. وجملة يعبدونني حال من ضمائر الغيبة المتقدمة، أي هذا الوعد جرى في حال عبادتهم إياي، وفي هذه الحال إذن بأن ذلك الوعد جزاء لهم، أي وعدتهم هذا الوعد الشامل لهم والباقي في خلفهم، لأنهم يعبدونني عبادة خالصة عن الإشراك. وعبر بالمضارع لإفادة استمرارهم على ذلك تعريضا بالمنافقين إذ كانوا يؤمنون ثم ينقلبون. وجملة لا يشركون بي شيئا حال من ضمير الرفع في يعبدونني تقييدا للعبادة بهذه الحالة، لأن المشركين قد يعبدون الله ولكنهم يشركون معه غيره. وفي هاتين الجملتين ما يؤيد ما قدمناه آنفا من كون الإيمان هو الشريطة في كفالة الله للأمة هذا الوعد. وجملة ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون تحذير بعد البشارة على عالة القرآن في تعقيب البشارة بالنذارة والعكس دفعا للاتكال، والإشارة في قوله بعد ذلك إلى الإيمان المعبر عنه هنا بيعبدونني لا يشركون بي شيئا، والمعبر عنه في أول الآيات بقوله وعد الله الذين آمنوا أي ومن كفر بعد الإيمان وما حصل له من البشارة عليه فهم الفاسقون عن الحق. وصيغة الحصر المأخوذة من تعريف المسند بلام الجنس مستعملة مبالغة للدلالة على أنه الفسق الكامل، ووصف الفاسقين له رشيق الموقع لأن مادة الفسق تدل على الخروج من المكان من منفذ ضيق. قال عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، عطف على جملة يعبدونني لا يشركون بشيئا لما فيها من معنى الأمر بترك الشرك، فكأنه قيل اعبدوني ولا تشركوا وأقيموا الصلاة، لأن الخبر إذا كان يتضمن معنى الأمر كان في قوة فعل الأمر حتى أنه قد يجزم جوابه، كما في قوله تعالى تؤمنون بالله ورسوله إلى قوله يغفر لكم ذنوبكم بجزم يغفر، لأن قوله تؤمنون في قوة أن يقول آمنوا بالله. والخطاب موجه للذين آمنوا خاصة بعد أن كان موجها لأمة الدعوة على حد قوله تعالى يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، فالطاعة المأمور بها هنا غير الطاعة التي في قوله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا إلى آخره، لأن تلك دعوة للمعرضين وهذه ازدياد للمؤمنين. وقد جمعت هذه الآية جميع الأعمال الصالحات، فأهمها بالتصريح وسائرها بعموم حذف المتعلق بقوله وأطيعوا الرسول، أي في كل ما يأمركم وينهاكم، ورتب على ذلك رجاء حصول الرحمة لهم، أي في الدنيا بتحقيق الوعد الذي من رحمته الأمن، وفي الآخرة بالدرجات العلى. والكلام على لعل تقدم في غير موضع في سورة البقرة. قال الله عز وجل: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. استئناف ابتدائي لتحقيق ما اقتضاه قوله ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، فقد كان المشركون يومئذ لم يزالوا في قوة وكثرة، وكان المسلمون لم يزالوا يخافون بأسهم، فربما كان وعدهم بالأمن من بأسهم متلقا بالتعجب والاستبطاء الشبيه بالتردد. فجاء قوله لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض تطمينا وتسلية، والخطاب لمن قد يخامره التعجب والاستبطاء دون تعيين، والمقصود من النهي عن هذا الحسبان التنبيه على تحقيق الخبر. وقراءة الجمهور تحسبن بتاء الخطاب، وقرأ ابن عامر وحمزة وحده بياء الغيبة، فصار الذين كفروا فاعل يحسبن، فيبقى ليحسبن مفعول واحد هو معجزين. فقال أبو حاتم والنحاس والفراء هي خطأ أو ضعيفة، لأن فعل الحسبان يقتضي مفعولين، وهذا القول جرأة على قراءة متواترة. وقال الزجاج المفعول الأول محذوف تقديره أنفسهم، وقد وفق لأن الحذف ليس بعزيز في الكلام. وفي الكشاف أن في الأرض هو المفعول الثاني، أي لا يحسب ناسا معجزين في الأرض، يعني ما من كائن في الأرض إلا وهو في متناول قدرة الله، إن شاء أخذه، أي فلا ملجأ لهم في الأرض كلها. قال: وهذا معنى قوي جيد، والمعجز الذي يعجز غيره، أي يجعله عاجزا عن غلبه. وقد تقدم عند قوله تعالى إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين في سورة الأنعام، وكذلك المعاجز بمعنى المحاول عجز ضده، تقدم في قوله تعالى والذين سعوا في آياتنا معاجزين في سورة الحج. والأرض هي أرض الدنيا، أي هم غير غالبين في الدنيا كما حسبوا أنه ليس ثمة عالم آخر. وفي الأرض متعلق بمعجزين على قراءة الجمهور، وعلى بعض التوجيهات من قراءة حمزة وابن عامر، أو هو مفعول ثاني على بعض التوجيهات كما علمت. وقوله ومأواهم النار، أي هم في الآخرة، معلوم أن مأواهم النار فقد خسروا الدارين. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.